نعم تفضل. هل يجوز الجمع بين عملين او عبادتين بنية واحدة بشرط ان لا يستويان في الحكم؟ يجوز، ولكن الافضل ان تعطي كل نية عملها. نعم جزاك الله خير.